والأمر الثالث من أسباب انتشار السحر الجهل بين الناس، ووجود من يفتي جهلا بتسويغ الذهب إليهم، أو وجود من يتمكن من التدليس على الناس باسم القراءة أو باسم المعالجة أو باسم الطب أو نحو ذلك، وهو يزاول السحر الذي يكفر المرء به. وقد يوجد أيضا من الناس من يفتي بإجازة الذهاب للسحرة، إما ابتداء وإما لما يتوهم من أن الساحر يتمكن من مضادة عمل السحرة. الساحر لا يتمكن من رفع عمل ساحر آخر، وإنما يتمكن من رفع السحر بواسطة القراءة الشرعية. وأما الساحر الآخر فإنه قد يعلم بوجود السحر بشياطينه الذين يخدمهم، لكنه لا يتمكن من فك ذلك السحر. والسحر على أنواع، منهما يكون شركا أكبر يخرج الإنسان به من دين الإسلام، وهذا هو السحر المعهود وهو المشهور في اسم السحر. وهناك أنواع تكون من السحر في من معاني أو مما يدخل في معنى السحر بحسب المعنى اللغوي. فإن السحر في اللغة ما خفي سببه ولم يعرف كيف أثر، وهذا هو في اللغة. ولذلك فإن الأشياء الخفية يقال لها هذه المادة، لذا فإن آخر الليل يسمى السحر. وقالت عائشة: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين نحري وسحري، بين سحري ونحري، فذلك لأن هذا مما يخفى ولا يعرف ما هو. وهكذا أيضا اسم السحر فإنه في اللغة يطلق على الأمر الخفي الذي لا يعرف سببه. ثم ذكر المؤلف عددا من الأمور التي تدخل في معنى السحر، منها من معنى السحر لغة، منها ما يمنع منه في الشرع، ومثل له بعدد من الأمور. أول ذلك العيافة، والمراد بالعيافة كما فسره عوف رحمه الله بأنه زجر الطير، أي أنه يقوم ببعث الطير وطرده، فإذا توجه يمينا فمعناه أن الأمر الذي سيقدم عليه أمر طيب يرغب فيه، وإذا ذهب إلى جهة اليسار فهذا أمر غير مرغوب فيه ولذلك يتركونه. فهذه العيافة أثرت في نفسي أولئك الذين يتطيرون، ومن هنا فلها تأثير خفي في النفوس، ولذلك كان لها نصيب من معنى السحر. ثم قال بعد ذلك الطرد، وفسره عوف رحمه الله تعالى بأن الطرد هو الخط يخط بالأرض، وذلك أنهم كانوا في الجاهلية يخطون خطوطا، ثم بعد ذلك يستخدمون هذه الخطوط، فمرة يمسحون أحد هذه الخطوط وثم ينظر ماذا بقي، فإن كان ما بقي بصورة حسنة أو يمكن أن يستفاد منه شيء أو يصور شيئا مما ترغبه النفوس قالوا أقدم على الأمر، وإن وجدوا الباقي بعد مسح هذا الخط مما لا يرغب فيه قالوا بأنه سيصيبك أمر جلل وسيصيبك شيء من المصائب، ولذلك نهوا عنه. ومثل هذا أيضا الطيرة، والطيرة سيأتي لها باب مستقل، والطيرة أن يتطير الإنسان ويتشاءم من بعض المخلوقات التي يقدرها الله جل وعلا. ومن أمثلة ذلك أنهم إذا بدأ الواحد منهم في السفر فقابله طير فإن أتى من اليمين إلى الشمال تفاعلوا بذلك، وإن أتى من الشمال إلى اليمين تطيروا وتشاءموا، ويردهم ذلك عن مواصلة أسفارهم. ثم بعد ذلك قال والجبت، وتقدم معنا أن الجبت هو الأمر الخفي الذي يخفى سببه، وفسره الحسن بأنه رنة الشيطان. وتقدم معنا أن عمر رضي الله عنه فسره بأنه السحر. ثم قال ولأبي داود والنسائي، قال إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه اللفظ المسند منه، وأما زيادة التفسير التي تكون في آخره فإنها لم ترد عندهم. ثم أورد المؤلف حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتبس شعبة من النجوم. الاقتباس أخذ الشيء على صورته، أخذ الشيء على صورته، وشعبة من النجوم أي جزء من النجوم، فقد اقتبس شعبة من السحر. كانوا في الجاهلية يعتقدون أن الكواكب تؤثر في حوادث الناس الأرضية، ولذلك يقولون هذا سبب خفي فجعله النبي صلى الله عليه وسلم من السحر. والتنجيم الذي يظن معه أن النجوم لها تأثير في وقائع الناس هذا من الأمور المذمومة الممقوتة في الشريعة. ومع العجب في زماننا الحاضر أن بعضهم يدعي الفهم والمعرفة ثم يقولون بأن النجوم تؤثر على حياة الناس، ويضعون برجا للنجوم في صحفهم، يقولون من ولد في البرج الفلاني حصل له كذا وكذا، ومن ولد في البرج الفلاني حصل له كذا وكذا، فهذا من التنجيم. والصحيفة التي تكتب هذا التنجيم لا يجوز للإنسان أن يشتريها لأنها مشتملة على علم مخالف للشريعة جعله النبي صلى الله عليه وسلم شعبة من السحر. وهكذا دعمها بأي وسيلة من وسائل الدعم، إما بنقل ما فيها من أخبار أو بالدعاية فيها أو بنقلها بين الناس ونحو ذلك. وثم لكن إذا عرف الناس ما يتعلق بالنجوم وما يحدث فيها من تأثيرات في أوقات النجوم وما يحدث فيها من تأثيرات ينسبونها لله عز وجل، كما يقولون في النجم الفلاني يغلب أن يكون هناك برد، وفي النجم الفلاني يغلب أن يكون هناك مطر، ويعتقدون أن الله هو الجالب بهذه الأمور، فهذا ليس من التنجيم المذموم في الشريعة. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا في الحديبية وصلوا الفجر على إثر سماء أتتهم بالليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب. ثم أورد المؤلف حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. السحر منه أن يكون هناك عقد تعقد وينفث فيها ويتكلم فيها برقا شركية وتعويذات من أجل إحضار الجن واستعمالهم فيما يخالف الشرع. قال تعالى ومن شر قل أعوذ برب الفلق إلى قوله سبحانه ومن شر النفاثات في العقد. ومثل هذا العمل من السحر الذي يكفر صاحبه ولا يجوز لأحد أن يعين عليه بأي نوع من أنواع الإعانة، حتى في الجن يحرم عليهم أن يعاونوا هؤلاء الذين ينفثون ويعقدون هذه العقد، ويجب عليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل من طاعتهم، وإذا كان عليهم ضاق وجب عليهم أن يعودوا إلى أولئك الذين استعملوهم فيفسدوا أعمالهم ويعجزوهم عن التمكن من التأثير على نفوسهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم ومن سحر فقد أشرك، أي أن من سحر فقد خرج من هذا الدين، وهذا فيه دلالة لمذهب الجمهور بأن الساحر يكفر كفرا أكبر يخرج به من دين الإسلام. والسبب في أنهم يعقدون هذه العقد أنهم يعتقدون أن السحر لا ينحل إلا بفك هذه العقد، ولذلك قد يجعلونه مع الأموات في قبورهم، وقد يجعلونه في زجاجات ويقذفونها في البحار ونحو ذلك. وقد جاءت النصوص الشرعية ببيان أن هذا القرآن شفاء، وببيان أن سورة البقرة لا تستطيعها البطلة أي السحرة، ولذلك فإن من واظب على الأدعية الشرعية والرقى الشرعية أزال الله جل وعلا عنه آثار هذا السحر. قال وفي الحديث دلالة على أن جميع أنواع السحر الذي يتعارف عليه في الاصطلاح الشرعي بأنه سحر يعد كفرا وشركا يخرج به الإنسان من دين الإسلام. ثم قال صلى الله عليه وسلم ومن تعلق شيئا وكل إليه، أي أن من تعلق قلبه بأحد من الخلق تخلى الله عن نصرته وتأييده وجعل أمره إليه. ومن هنا فإن العبد عليه أن يتوكل على الله عز وجل، وأن يعلم أن أزمة الأمور بيده سبحانه، وأن العباد إنما هم أسباب وبالتالي ينظر إليهم على هذا المعيار، ويعرف أنهم لن ينفعوه ولن يضروه إلا بقدر من الله وإرادة من الله وأمر من الله جل وعلا. ومن هنا فعلى قلوب الموحدين أن تتعلق بالله جل وعلا الذي يدبر الأمر، الذي هو فعال لما يريد، الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، الذي من نصره الله فهو المنصور على الحقيقة، ومن خذله فهو المهزوم لا محالة. قال ومن تعلق شيئا وكل إليه، فيه دلالة على أن من علق قلبه بالله فإن الله سيكفيه أمره، فإن من تعلق قلبه بالله فإنه سيوكل إلى الله، ومن ثم سيتولى الله شأنه. والتعلق بالله بأن يعرف العبد أن الله هو الضار النافع، وأن العباد إنما هم أسباب، ومن ثم لا يقدم شيئا من المعاصي لإرضاء العباد، وإنما يقدم طاعة الله على طاعة من سواه كائنا من كان، ويعتقد أن الله جل وعلا هو الغني وهو المتصرف في الكون، وهو الذي يغني من يشاء ويفقر من يشاء، وبالتالي يتعلق قلبه برب العزة والجلال. ثم أورد المؤلف حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم ما العضة كذا بفتح العين، وإن كان أهل اللغة يقولون بأنها بالكسر. ثم فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله هي النميمة القالة بين الناس، والنميمة يراد بها نقل الحديث على جهة الإفساد، فيقال مثلا فلان تكلم فيك بكذا، هذا نميمة، ويقال فلان لم يستجب لطلبك منه، هذا نميمة. ومثله أيضا نقل أخبار الناس إلى المسؤولين أو الولاة من أجل أن يحدث بينهم فرقة ونزاع، فهذا نميمة. والنميمة من كبائر الذنوب ومن المعاصي العظيمة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام. وقد قال الله جل وعلا ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، فهذا من شأن أهل الجاهلية، أما أهل الإسلام فإنهم على خلاف ذلك. ولذلك فإنه إذا كان من قواعد أهل الكفر وأهل الشرك أن الإنسان إذا رغب أن يسود على الآخرين فرق بينهم، فإن أهل الإيمان على ضد ذلك ويقولون إذا أردت أن تسود الناس فأجمعهم على الحق تكون سيدا عليهم. وقد جاءت النصوص ببيان أو بالترغيب في اجتماع الناس وتأليف قلوبهم والترغيب في جعلهم متحابين متعاونين والتحذير من التفريق بينهم، وسواء كان ذلك في التفريق بين الزوج وزوجته. ولذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم من خبب امرأة على زوجها. ثم أورد حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا، البيان المراد به الكلام الفصيح الذي يتمكن صاحبه من الوصول إلى أهدافه بأقل الكلمات، وسمي سحرا لأنه يؤثر في النفوس بتأثير خفي، فإن الكلام قد يقلب الإنسان به الحق باطلا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لتختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقضي له بجمرة من النار فليأخذها أو ليدعها. ولذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم البيان سحرا، لأن له تأثيرا خفيا في القلوب من حيث لا يشعر صاحبه. هل في هذا الحديث بيان مدح للبيان أو ذم له؟ هذا من مواطن أو خلاف بين أهل العلم. وعلى كل فإن الوصف بالبيان قد وصف الله به أنبياءه، فقال رسول مبين في مواطن من كتابه، وقال تعالى إن عليك إلا البلاغ المبين، وفدل هذا على أن البيان من الأمور المطلوبة. ومن ثم نقول البيان وسيلة ينظر فيها إلى ما يتوصل إليه بها، فإن كان البيان يتوصل به إلى إحقاق الحق ونشر العدل وتأليف القلوب وجمع الكلمة، فهذا من البيان الممدوح الذي يثنى على صاحبه. وأما إذا كان البيان من أجل التفريق بين الناس أو الصد عن دين الله أو الترغيب في شيء من معاصي الله أو في إبعاد الخلق عن الله عز وجل، فإن هذا البيان يكون مذموما غير مرغوب فيه. وقال المؤلف فيه مسائل، هي هذا الباب نستفيد منه فوائد متعددة. أول هذه الفوائد أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، وجبت الأمر الخفي كما تقدم. و تقدم معنا بيان العيافة والطرق والطيرة، ثم قال: وفيه تفسير العيافة والطرق، ثم قال أن علم النجوم نوع من أنواع السحر. تقدم معنا أن المراد بذلك ما يدعون أنه علم يتمكنون به من معرفة الحوادث، من معرفة الحوادث الأرضية بواسطة النجوم. ثم قال أن الثالثة أن العقد مع النفث من ذلك، يعني أن ما يفعله السحرة من العقد ثم النفث هذا من أنواع السحر. قال الخامسة أن النميمة من ذلك، يعني من السحر. وقال أن من ذلك بعض الفصاحة، كما قال إن من البيان لسحرا. فإذا كان البيان من أجل إحقاق باطل وإبطال حق فهو من الأمور المذمومة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. وهذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.